الدليل عنده بظاهر القرآن فعدة من أيام أخر. ومن العجب أيضا بأن الشافعية أخذوا قول الصاحب قول عمر الخطاب في قتل الجماعة بالوحد وقدموه، وأيضا في قضاء الظهر مع العصر إن هي يعني حاضت بعد الظهر، يقولون إذا طهرت عليها الظهر والعصر، طبعا إن وقت ضرورة، وأيضا لقول عبد الرحمن بن عوف ذلك فأخذوا بقول الصاحب. لكن الغالب بأن قول الصاحب ليس بحجة عند الشافعية إلا إذا جاءت أدلة أخرى معه تعاضده، والأحناف قالوا بأنه حجة، وأنا أميل في قول الصاحب إلى قول الأحناف الجمهور وقول القديم للإمام الشافعي. لهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في تخريج الفروع على الأصول، نسأل الله أن ينفع به، ونسأل الله جل في علاه أن يكون الأمر ابتغاء وجه الله جل في علاه. لو في أسئلة اتفضلوا. لا عليك، زادك الله حرصا. لو في أسئلة تفضلوا. أين هذا؟ أين هذا؟ ما أسألت لو سألت؟ ليش؟ ما تريد؟ ضرب ضرب لك أنت؟ أنت وهو؟ رجع من الدين هل مشي هو في الله؟ بس نعم في أسئلة فضل. أسئلة ثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القول الراجح في بيع العين أكرمك الله. بيع إيه يا أستاذ؟ بيع عينة أكرمك الله. شوف الخيطة معاكم. بيع العينة الراجح صحيح فيها إنما يكون شرط مسبق فهي صحيحة. بيع العينة إنما يكون شرط مسبق فهو صحيح فهي صحيحة. ملك صحيح، بيع صحيح، إجاب وقبول، توفرت الشروط والأركان، ولم يكن هناك ثمة ما يثبت التحايل، قلنا فالبيع صحيح. هنا يكون البيع صحيح. أما إذا ثبت الشرط المسبق فهذا لا يجوز لأنه تحايل على الربا. ويكون هنا إذا عارضنا من قال في قول سنة وتبايعتم بالعينة، قلنا العينة التي سبق فيها الشرط، العينة التي سبق فيها الشرط التي فيها التحايل على الربا. نعم. بورفت يا شيخ أمجد. شيخ يقول لباول الصاحب هل هو حجة مع القرآن المحتفى؟ إذا هو الراجح؟ أنا أدين الله بأنه حجة مع القرآن، يعني ليس استقلالا لكن هو حجة مع القرآن، هذا ما أدين الله به. في مسألة الدار التي تقسم بين اثنين للبيع، فأين حق الثالث؟ إذن ننتقل إلى الوسطية.